جاء في كتاب قول المبين في أخطاء المتقين للشيخ مشعور حسن سلمان أن من السنة إذا قال المؤذن حي على الصلاة أن تقول مثل قوله ثم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله جمعا بين الأدلة، ولم يذكر الأدلة، فما هي الأدلة في ذلك؟ لا أدلة. نعم؟ ليس هناك أدلة على الجمع. نقتصر إذا قال حي الصلاة أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، تارة هكذا وتارة هكذا.